إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 74 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب الدعوات، وهذه مجموعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رواه مسلم. معلوم أن الدعاء هو ملاذ المؤمن عند الشدائد والمصائب والمحن، إذا أحاطت البلايا من كل مكان فلا يجد ملاذا آمنا إلا الدعاء، يظهر فقره وتبريه من حوله وقوته واستعانته بربه، حتى لا يقع في مكائد الشيطان وحتى لا يقع في الشك والسخط. فالله تبارك وتعالى يجعل الدعاء سببا في رفع البلاء، والدعاء هو إظهار الذل والفاقة والافتقار بين يدي الله. نحن في الدعاء لا نعرف الله بحوائجنا، الله أعلم بنا منا، والله أعلم بما يصلحنا، فينا أوجاع، فينا هموم، لنا حاجات، لنا طلبات، لنا أماني، الله أعلم بها. ولكننا في الدعاء نقوم بعبادة حبيبة إلى الله، من لم يدعو الله يغضب عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء أصله. هذا نموذج من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله عز وجل من شيئين، قال: إني أعوذ بك من شر ما عملت. من شدة حبه لربه يستعيذ بالله من شر ما عمل، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الصغائر والكبائر، عصمه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا من باب التعليم لأمته. طب حتى في المستقبل: ومن شر ما لم أعمل. إذا كان في المستقبل شر أو معصية سأقع فيها، فإني يا رب أعوذ بك منها، فيستعيذ بالله رغم أنه المعصوم، وهذا من باب التواضع لربه جل وعلا ومن باب التعليم لهذه الأمة. في ذنوب نحن نعرفها فنستغفر الله منها، وهناك ذنوب نقع فيها ولا نعرفها ولا ندري عنها شيئا، لذلك الاستغفار مما نعلم ومما لا نعلم، مما يعلمه الله جل وعلا، فهذا من باب الأدب، أدب العبد مع الرب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ما هي أسباب زوال النعمة؟ أكبر أسباب زوال النعمة عدم شكرها، هذه واحد. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أهل سبأ عندما كفروا نعمة الله ولم يشكروها، رغم أن الله أغدق عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، كانت النتيجة أن سلط الله على بساتينهم السير، فدمرت البساتين والمزارع والثمار، وأصبحوا بعد ذلك لا يجدون إلا أشجار الأراك والشوك. هذا جزاء صنيعهم أنهم لم يشكروا نعمة ربهم. السبب الثاني: المعاصي. المعاصي من أكبر أسباب زوال النعم، فالعبد إذا عصى ربه الله تبارك وتعالى يسلبه ما أعطاه. من رحمة الله أن الله لا يسلب نعمة أعطاها لعبد بغير سبب، ولكن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله يبتدئنا بالنعم حتى وإن لم نطلبها، لأنه الحنان المنان، فيبتدئ عبده بالنعمة توددا إليه. والله تعالى إن وجد من عبده عصيانا لا ينزعها فجأة مرة واحدة، يعطيه المهلة، هذه المهلة ليستغفر، ليراجع نفسه، فإذا تمادى في غيه وفي طغيانه سلبها الله تعالى منه. لما فتحت قبرص، جبير بن نفير كان في جيش الفتح، يقول: فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، قلت له يا أبا الدرداء لما تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هذه أمة قائمة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. العبد يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس بشؤم المعصية، فمع المعصية تأتي الفضيحة، إلا أن يبادر بتوبة النصوح ويستغفر الله تعالى. يعوذ بالله من زوال نعمتك، أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، تحول العافية عن التغير. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من شيئين، الزوال معناها الذهاب بالكلية، والتحول معناها بقاء الشيء ولكن سلب المنفعة منه، مثل تحول الصحة إلى المرض، العافية إلى البلاء. الجسد موجود ولكن سلبت منه الصحة وجاء المرض، هذا هو تبدل، تبدل الشيء، تتبدل العافية إلى البلاء والصحة إلى المرض. نسأل الله العافية من هذا كله. وفجاءة نقمتك، لماذا خص النقمة وهي العقوبة بالفجاءة؟ لأن الأمر إذا كنت تتحسب له تأخذ استعدادك له قبل قدومه، أما إذا بغتك فأنت لا تستطيع التفلت منه، وغالبا ما تكون المصائب كبيرة. وذلك هنا استعاذ من فجأة النقمة، من فجاءة وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا يقول العلماء إجمال بعد تفصيل، فصل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أجمل الدعاء، وجميع سخطك أي كل أسباب غضبك يا رب. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وقلنا الفرق بين الاثنين، العجز سلب القدرة، العاجز من لا قدرة له على فعل، والكسل عنده القدرة ولكن لا رغبة لديه في العمل، وهو عنده قدرة أن يفعل ولكن يتكاسل ويتوانى. إيه معنى يتكاسل؟ لا يقوم إلى العمل بهمة ونشاط، لا يندفع إليه رغبة فيه. وهذا فرق بين العجز وبين الكسل، وكلاهما استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. والبخل والهرم، الهرم شدة الكبر في السن التي تفضي بالإنسان إلى أرذل العمر، يعني يكون حيا ميتا، حي ولكن لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الرؤية، سمعه بثقيل، لا يستطيع أن يسمع، أقدامه لا تحمله ليمشي، يده ترتعش، لا يستطيع أن يمسك شيئا ولا أن يخط كلمة. أين هو؟ كان في فترة شبابه قويا فتيا فصيحا عالي الصوت سريع الخطو حاد البصر حاد السمع، أين ذهب ذلك كله؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه سنة الله في خلقه، أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وخفضه الله تعالى. فابن آدم كالزرعة، الزرعة تبدأ نبتة ضعيفة ثم تقوى ويشتد عودها ثم تذبل وتنحني وتصفر ثم بعد ذلك تكون حطاما. والله خلقكم من ضعف، انظر إلى هذا الترتيب، المراحل السنية، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أضاف إلى الضعف هنا الشيبة، لأن ممكن الضعف الأول، لأن في الأول ضعف وفي النهاية ضعف، ما الفرق بين الضعفين؟ الضعف الأول يرجى بعده قوة، وهو اللحوق بفترة الصبا ثم الشباب والرجولة، أما الضعف الثاني فإنه يلحقه الشيخوخة وهي إيذان بنهاية العمر. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله حسن العمل وحسن الخاتمة. وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها. دائما كلمة التقوى لما حينما يسمعها المسلم في القرآن أو في الحديث هي حقيقة تعني ثلاثة أمور هامة: امتثال المأمور، والانتهاء عن المحظور، والرضا بالمقدور. أو هناك تعريف قاله طلق بن حبيب رحمه الله عن التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي. أمرنا بأمر قمنا به، نهينا عن شيء انتهينا عنه، هذا هو التقي. أين المتقون؟ في جنات وعيون، اللهم اجعلنا منهم. اللهم آت نفسي تقواها، أي ارزقني امتثال أمرك واجتناب نهيك، وزكها يعني طهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم في صحيحه. العلم علمان، علم نافع هو الذي يدعو إلى العمل الصالح، وعلم فاسد وهو الذي يدعو إلى الكبر والجدال، أن يجادل بالباطل كأهل الكتاب. كان عندهم علم، ما ضلوا عن جهل، ضلوا عن علم، لكن ضلوا بسبب الحسد والعداوة والبغضاء والحقد. قال ربنا جل وعلا عن في شأن أهل الكتاب: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأضلهم الله على علم، مفروض البينات حينما تأتي، والعلم حينما يأتي. العلم نور كاشف ينكشف به الأمر ويتضح الفرق بين الحق والباطل، لكن برغم وجود العلم وظهور البينات فضلوا عن سبيل الله عداوة وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قلب لا يخشع، القلب القاسي لا يلين لذكر الله. قال بعض السلف الصالح: من لم يرتدع بالقرآن والموت، من لم يرتدع بالقرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. لأن القرآن رب العزة قال عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لمين؟ نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبل ليس فيه إلا الصخر والحجارة الصماء، لكن لو نزل عليها هذا القرآن لخشع الجبل وانشق الحجر. أما القلب إذا لم يرتدع بالقرآن ولم يخشع لذكر الله فهو أقسى من هذا الحجر والصخر في الجبل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا يذكرنا بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذه الصورة التي كان عليها خير هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، يستمعون الذكر بقلوب مفتوحة، ولا حرج أن يردد الآية مرة ومرة ومرة. ألم يسمع عمر رضي الله عنه في أحد حواري المدينة قارئا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فوقع من الدابة وحملوه إلى بيته شهرا يعودون ليس به المرض وإنما به الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. حاتم الأصم رحمه الله قال: فاتتني صلاة الجماعة مرة فلم يعزيني إلا أبو إسحاق البخاري، ومات لي ولد فعزاني أكثر من 10,000، ذلك أن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. لما جاء ابنه مات 10,000 راحوا عزوه، لكن لما فاتته صلاة الجماعة ما اعتبروش أن دي مصيبة، لم يلتفت إليها إلا هذا العالم الصالح أبو إسحاق البخاري. قال: زاره يعزيه لأنه فاتته صلاة الجماعة حاضرا. كانوا يعرفون قيمة المصائب التي من أجلها يحزن الإنسان، والأمور التي لا ينبغي للإنسان أن تأخذ منه مبلغا، ولكن حزن على مصائب الآخرة ومصائب الدين أكبر من الحزن على مصائب الدنيا. من فاتته تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة، قيام الليل، نحن في عرفات، من فاته صيام عرفة، كل هذه الفضائل والأعمال الصالحة من فاتته حقيقة هذا هو الخاسر الذي ينبغي أن يحزن على نفسه. ومن نفس لا تشبع، النفس الأكولة المنهومة، هذه النفس كلما ازدادت شبعا كلما ازداد القلب قسوة، لأنها بذلك تكون أعداء الإنسان، ومن دعوة لا يستجاب لها. انظر هذه أمثلة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالثناء على الله عز وجل، وهذا من أدب الدعاء، لا ندخل مباشرة على حاجاتنا ولكن نبدأ بالثناء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت. كلمة إسلام أبلغ معانيها الاستسلام، الانقياد. عندما امتثل إبراهيم لأمر الذبح وامتثل الولد إسماعيل ليذبح، ماذا قال القرآن؟ فلما أسلما وتله للجبين. أسلم من الانقياد والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. الإسلام الاستسلام، أسلمت قيادي لربي، ومعنى ذلك أي رضيت به ربا، إلها، حكيما، مشرعا، آمرا، ناهيا، خالقا، رازقا، مدبرا، لا أتوجه ولا أعتمد إلا عليه. وبك آمنت أي صدقت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. الإنابة هي الرجوع في كل أمر إلى الله. وبك خاصمت، الخصومة معناها إظهار الحجة على المخالف سواء كانوا من الكفار أو من المنافقين. فلما قال بك خاصمت أي بتثبيتك يا رب لي أنك أعنتني وثبتني حتى أقيم الحجة على أعداء دينك من الكفار ومن المنافقين، فهو يستعين بالله لينتصر في ميدان الحجة، لأن عند الجدال مع المخالف أنت تحتاج إلى أن تثبت بالحجة وليس بعلو الصوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كم دخل في حوار مع المنافقين ومع المشركين والكفار، ولكن الله تعالى ثبته بالقول الثابت. وإليك حكمت أي ما أنزلت من كتاب وسنة أحتكم إليها. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الأمة من شر الفقر وشر الغنى، الغنى المطغي والفقر المنسي. الغنى إذا زاد يؤدي بالإنسان إلى الطغيان والاستغناء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يستعيذ بالله تعالى من شر سبع، فقرا منسيا وغنى مطغيا. فالغنى يؤدي بالإنسان إلى الطغيان، والفقر الشديد المدقع يؤدي بالإنسان إلى النسيان، أن يدخل في حالة من الذهول لأنه مشغول بلقمة العيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذين الاثنين. الغنى المطغي يترتب عليه الكبر والغرور والحرص، بل شدة البخل كمان، ولكن الفقر يترتب عليه السخط والشك في وعد الله تبارك وتعالى وضيق الصدر، وكلاهما من الشرور التي يستعيذ بالله منها. طب ما المطلوب منا؟ وأي حالة أفضل، الغنى أم الفقر؟ حقيقة أفضل حالات العبد ما اختاره الله له، إن أعطاه شكر وإن منعه صبر، هذه أفضل الحالات للترجيح. لا يرجح الشاكر الغني على الفقير الصابر، وإنما هي بحسب حاله. إذا أعطاه الله تعالى فأغناه من فضله شكر، طيب وإن منعه الله تعالى لم يسقط على قدر الله فيه ولكن صبر، إذن هو مأجور عند الشكر ومأجور عند الصبر، وكلاهما نصف الإيمان. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، رواه أبو داود. طيب هل هنا في الحديث تكرار، ونحن نعرف أن التكرار ينافي البلاغة، إيه الفرق بين فتنة النار وعذاب النار؟ فتنة النار أي الموجبات التي تؤدي إلى النار، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المال فتنة، النساء والمرأة الجميلة فتنة، حب المناصب فتنة، حب الشهرة والسمعة فتنة، قوة الأبدان والعضلات فتنة، الانبهار بزينة الحياة الدنيا فتنة، كل هذه فتن. هذه الفتن إذا وقع فيها الإنسان فضل عن سبيل الله، هذه الفتن هي موجبات الدخول إلى النار. إذن ما في هنا تكرار، الأول استعاذ بالله من الأسباب التي تفضي به إلى العقوبة في النار، والثانية استعاذ بالله من العقوبة نفسها وهي عذاب في النار. نسأل الله تعالى أن يقينا عذاب جهنم. وعن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة هذا من أوسط التابعين رحمه الله، مات وقد جاوز سنه 100، بيروي عن عمه هو قطبة ابن مالك. قطبة ابن مالك صحابي جليل سكن الكوفة، وروي له حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن الأخ يروي عن عمه، ابن الأخ تابعي والعم صحابي، ما أجمل هذه العلاقة وهذه الصحبة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. منكرات الأخلاق مثل الظلم والبطش والقهر والكذب والنميمة، هذه كلها منكرات الأخلاق. ومنكرات الأعمال المعاصي صغائرها وكبائرها، كشرب الخمر والعياذ بالله، وأيضا دخل فيها الزنا والغيبة. منكرات الأهواء كالاعتقادات الفاسدة الباطلة، كمن يشك في قدرة الله عز وجل، أو لا يؤمن بالقضاء والقدر ويرجع الأمر كله إلى الأسباب والمسببات وينفي قدرة الله عز وجل، هذه كلها منكرات الأهواء. وأكبر سبب لهلاك الإنسان هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نسأل الله العافية وأن يعيذنا من شر الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذه الثلاث. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه، هذا الصحابي روي له حديث واحد فقط من الصحابة المقلين، أكثر الصحابة رواية أبو هريرة رضي الله عنه، ومن أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتليها أم سلمة رضي الله عنها، لكن هذا من المقلين في الرواية. شكل بن حميد صحابي روي له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. طلب الدعاء وتعليم الدعاء سنة، زي ما الإنسان يتعلم الأحكام الفقهية، وعليه أيضا أن يتعلم الأدعية وأن يتعلم الأذكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها لأصحابه. قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي. المني ما يخرج من الإنسان عند الاحتلام. طيب أخذها من الأول، من شر سمعي، أي أعوذ بك أن أسمع بهذه الأذن التي هي أمانة عندي، أسمع بها باطلا مثل الغيبة والنميمة والكذب وأكل أعراض الناس. ومن شر بصري أن أنظر به إلى حرام، أو أن أنظر إلى أحد بعين الاحتقار، أو أن أعطل وظيفة العين في النظر إلى قدرة الله في هذه الآيات المبثوثة في الكون، هذا كله من كفر نعمة البصر. ومن شر لساني أن أتكلم فيما لا يعنيني أو أقع في عرض مسلم. ومن شر قلبي أن ينشغل بغيرك يا رب. ومن شر منيي أن يقع في غير محله كالزنا والعياذ بالله، أو يوقعه في مقدمات الفاحشة مثل اللمس والنظر والحديث والخلوة، هذه كلها من المقدمات التي توقع في الكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأخلاق. رواه أبو داود. البرص هو انحباس الدم في بعض مناطق الجلد، ينشأ عنه تشوهات مثل لون البرص، البرص أو هذا اللون المبرقش، وهذا من الأمراض الجلدية التي تصيب الإنسان. والجنون زوال العقل. والجذام داء يصيب الأطراف فتتآكل عضوا عضوا حتى يسقط الجسد كله، وهذا من أشد الأمراض الجذام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم جمع سيء الأسقام، يعني الأول فصل وجاء بعد التفصيل بالإجمال. موضوع التفصيل والإجمال في الدعاء مستحب، يستحب للإنسان في الدعاء أن يفصل. لماذا؟ ليذكر نفسه بما يطلبه من ربه جل وعلا. سيء الأسقام يعني قبيحها كلها، لأن لا يستطيع أن يستقصي عليه الصلاة والسلام. فسيء الأسقام زي إيه؟ زي الشلل، كان يسمى في الكتب القديمة الفالج اللي هو الشلل، والعمى الآن الأمراض الحديثة مثل السرطان، أعوذ بالله من هذا، فهو استعاذ بالله من سيء الأسقام كلها. في شيء آخر أيضا، الرسول صلى الله ربط الأسقام بسيئها، لأن مش كل الأسقام سيئة، الأسقام فيها جانب رحمة. ما هو جانب الرحمة؟ أن الأسقام والأمراض سبب لتكفير الخطايا ورفع الدرجات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى، الذي أصيب بالحمى أو امرأة أصيبت بالحمى فلما سبتها نهاها عليه الصلاة والسلام أن تسب الحمى، لأنها مطهرة للمؤمن تطهره من الذنوب والخطايا. وطبعا أراد ألا يسد باب الأجر، الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الضجيع هو المضاجع، يعني الذي يكون معك في فراش واحد. فإذا كان هذا الذي مع الإنسان في فراش واحد هو الجوع، فبئس الملازم في المضجع. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. الجوع المفرط إذا أصيب به الإنسان يذهب عقله وتركيزه وتضعف قواه، وقد يدخل في أمراض يزول مع العقل. نسأل الله العافية من هذا كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذا، لأن الجوع يمنع الراحة. الجائع لا يستطيع أن ينام ولا أن ينظر ولا أن يتكلم، كأنه شل عن الحركة وعن الفعل بسبب خلاء المعدة. كلا الأمرين مذموم، سواء امتلاء المعدة أو خلو المعدة. لا إفراط ولا تفريط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا هو الحد إذا وقف عنه المسلم. ثم ذكر الخيانة. الخيانة بئسة البطانة، يعني بئسة الصفة التي يتصف بها الإنسان. ذكر الخيانة هنا عندنا على وجهين: خيانة الخالق وخيانة المخلوق. خيانة المخلوق إذا وضع عنك مال أو استأمنك على سر، فمن الأمانة أن تحفظ ما أودعك إياه أو أن تحفظ سره. وأمانة الخالق جل وعلا هي دينه، لأن الدين سمي أمانة، إنا عرضنا الأمانة. قال العلماء: الأمانة هي دين الله وشرعه وأمره ونهيه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأراد بهذه الاستعاذة الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الكمال كلها. هذا دعاء لأصحاب الديون، من عليه دين واحتار في سداده، لا عارف يأخذ قرض حسن ولا هناك قلوب رحيمة تحن عليه فتقرضه أو فتعينه، وليس عنده من أسباب الدنيا ما يقضي به دينه، والدائن ملح يريد دينه، فمع شدة المطالبة وقلة ذات اليد تصبح مصيبة كبيرة على الإنسان. الحل في هذا الدعاء، لا يقال على سبيل التجربة بل باليقين، من أكثر منه وقاله ثلاثا عندما يصبح وعندما يمسي فالله تعالى يقضي عنه دينه ويوسع عليه رزقه إن شاء الله. الحديث عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه. من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي كتب لسيده أو بينه وبين سيده مكاتبة، يعني مبلغ معين من المال، إذا دفعه العبد صار حرا. هذا هو المكاتب بين العبد وبين اللي هو الرقيق، والآن ما عاد في رقيق، لكن هذا كان ما حدث مكاتبا، يعني يعتبر في هذه الحالة مديون، عليه دين وكتاب لسيدي عليه مبلغ حتى يفك رقبته من رق العبودية ويريد أن يصبح حرا. أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي، يعني الدين اللازم علي أوفيه ما عندي استطاعة، فأعني. يقول سيدنا علي: أعني. كان ممكن يديله فلوس ومال وتنتهي القضية، لكن الخلفاء يتبعون سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام في تربية الأمة وتعليمها أولا على التعلق بالله، وإن كان هذا لا يمنع أن يعطيه المال. المثل يقول: بدل ما تديني ثمرة سمكة علمني الصيد، بدل ما تعطيني سمكة علمني الصيد. مهنة في اليد أمان من الفقر. إذا أعطيتني اليوم سمكة، طب من يعطيني غدا؟ من يعطيني بعد غد؟ لكن لو علمتني الصيد أعطيتني مهنة تغنيني بها عن الفقر. وهكذا الصحابة كانوا يعلمون الناس كيف يتعلقون بالله. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك. في هذا الزمان بنقول للناس نفس الكلام ولكن بصيغة أخرى. واحد عليه دين، عليه مشاكل، يريد المال، يريد مساعدة، نقول له صلي ركعتين في الليل وتوجه الله. يقول: يا شيخ ما احنا بنصلي بقالنا سنين ولا في فايدة. يا شيخ ما ياما صلينا وياما عايزين فلوس، عايزين مساعدة. كأنه لا يرى في حياته إلا ما تراه عين وتقع عليه حواسه. هذا حقيقة لا صلى ولا قام الليل ولا دعا الله، لأنه لو كان يعرف طعم الصلاة وسر الصلاة وسر الدعاء ما قال هذا الكلام، لرجع إلى نفسه فقال: نعم أنا أصلي ولا أصلي، يمكن أنا صليت الليل ولكن ما أتقنت الصلاة، ما أحسنتها، أنا أدعو ولا أدعو، لعلني دعوت بلساني دون قلبي، لو حضر قلبي مع لساني لاستجاب ربي لي. فينتبه إلى نفسه وينتفض ويقول: جزاك الله خيرا دللتني على الطريق. ولكن بعض الناس إذا دللته على الصواب يقول لك: ما احنا بنصلي، ما احنا بندعي ربنا. هذا ما فهم شيئا. هنا الصحابي الذي جاء يسأل، أو هذا الرجل، انظر إلى أدبه، أخذ هذه الكلمات: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الله عنده الحلال الطيب ما يغنينا به عن الحرام، وعنده الفضل الواسع ما يغنينا به عن خزائن غيره. هذا الدعاء يربي في المؤمن صحة العقيدة، يرسخ فيه الإيمان، يرسخ فيه اليقين الجازم الصادق أن الله وحده هو قاضي الحاجات، لا ينفعنا إلا الله، لا يقضي حوائجنا إلا الله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. عمران بن الحصين شاب أسلم قبل أبيه الحصين. الحصين كان من حكماء العرب، جاء إلى مكة فشكى إليه أهل مكة ما يجدونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حكماء العرب، فقالوا له: اذهب إلى هذا الرجل الذي سب آلهتنا وعاب ديننا فكلمه، برغم أن ابن أسلم أبليل عمران. فذهب الولد مع أبيه مع جمع من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه: أنزل الناس منازلهم. قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا امتنع القطر من السماء، امتنع القطر الماء يعني من السماء، فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك الولد والضرع فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: ويجيبك وحده؟ قال: نعم. قال: فلماذا تشركهم معه؟ قال: صدقت، ونطق شهادة الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين أسلم، تسلم، أسلم، أعلمك دعاء تدعو الله به. فلما أسلم علمه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. الحديث روي عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وهذا والله ما نحتاج إليه، أن يرزقنا الله الرشد والصواب، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا الأمارة بالسوء. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، لذلك لما كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العباس فيما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والعباس، فكان العباس يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. لما يسأل العباس عشان شدة الأدب، يسأل العباس: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا أسن منه. انظر إلى الأدب في الجواب. العباس بن عبد المطلب كان له السقاية في الجاهلية، ولما أسلم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. خرج مع أهل مكة وأسر في بدر، هو ومعه ولدين من بني عمه، نوفل بن الحارث ورجل آخر هو عقيل بن أبي طالب، الاثنين كانوا في الأسر معهم. فلما وقعوا في الأسر فدى العباس نفسه وفدى ولدي أخيه، لكن كان له موقف عظيم في ليلة العقبة. الكلام ده كان في مكة ولا زال مشركا. هو الذي أقر العهد وأخذ المواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة المنورة، مع الأنصار الذين جاءوا في بيعة العقبة. أسلم بعد ذلك وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وشهد غزوة حنين وكان يمسك بزمام دابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفر مع من فروا بل ثبت، وقد روي له 35 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بقى العباس والعم صنو أبي الرجل، فجاء يطلب دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا علمه؟ عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله تعالى. قال: سأل الله العافية. هنا في ملمح، اللي بيسأل جماعة ولا فرد؟ اللي بيسأل فرد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاوب بصيغة الفرد ولا صيغة الجماعة؟ ما قالوش سأل الله العفو والعافية، لكن قال سأل الله العفو والعافية أو سأل الله العافية، كأن واو الجماعة جاءت للتأكيد هنا والتعليم على أنه ينبغي لكل أحد أن يسأل الله العافية، وليس فقط هذه ملزمة أو مخصوصة بالعباس، لا، بل كل الأمة نحتاج إلى العافية، عافية الأبدان من الأمراض والأسقام، وعافية القلوب من الذنوب والمعاصي، ومحو جميع الأسقام والأمراض ظاهرا وباطنا. فمكثت أياما لو العباس، ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي. كأن العباس استقل الدعوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أن هذه الدعوة شاملة جامعة وفيها خير كثير. عن شعر بن حوشب وهذا من التابعين قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ ناداها بالكنية يا أم المؤمنين، وهذا من باب الاحترام والتعظيم للإمام والعالم. قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي. مقلب القلوب يعني محولها من الهدى إلى الضلال وبالعكس. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام. في رواية للترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر داود قال: هذا كان أعبد البشر، سيدنا داود عليه السلام، وذكر من ذكره ومناجاته لله عذوبة صوته أن الأجواء والجبال والطيور كانت تردد معه: يا جبال أويبي معه والطير وألمنا له الحديد. هذا داود عليه السلام. إيه من دعاء داود؟ قال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ، ومن الماء البارد، عفوا ليس على الظمأ، ومن الماء البارد. رواه الترمذي. لماذا خص الماء البارد بالذكر هنا؟ لأن المخاطبين بهذه الأحاديث كانوا في بيئة يغلب عليها شدة الحرب، فيعرفون قيمة الماء البارد في الصيف القائض شديد الحرارة. لو واحد عايش في سيبيريا والحرارة 40 درجة تحت الصفر، جبت له كأس من الماء البارد له قيمة؟ ماذا يفعل به؟ لكن من الذي يعرف قيمة الماء البارد عندما تكون الأجواء حارة؟ فيعرف قيمة شربة الماء بل مصة الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف من يخاطب، فخاطبهم بما يفهمون. بقي معنا 3 أحاديث إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. معنى ألذوا يعني الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها، يا ذا الجلال والإكرام. السبب أنها جمعت كل نعوت الجمال والجلال لله تبارك وتعالى. الله له صفات الجلال مثل القهر والجبر، قوة. الله عز وجل من أسمائه الجبار المنتقم القوي، هذه اسماء صفات الجلال وأسماء الجلال. وهناك صفات الجمال، صفات جمالية وأسماء الجمال، ومنها صفات الجمال المغفرة والرحمة والكرم والجود والسخاء والبر، ومن أسمائها الرحمن الرحيم الكريم الودود. فالله تعالى له كل نعوت الجمال والجلال وله الأسماء الحسنى كلها. هذا الدعاء وإن كان بسيط، كلمات قليلة، لكن جمع نعوت الجمال والجلال لله تبارك وتعالى. كذلك قيل إن هذا فيه اسم الله الأعظم، في حديث للترمذي أولا اسم الله الأعظم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من دعا الله به أجابه. الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. وكأن هذا الدعاء اشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجيب وأجاب، وإذا سئل به أعطى ربنا جل وعلا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. أظن مجلسنا هذا نموذج على ذلك. كم كنا من أحاديث يمكن ما حفظنا معظمها؟ طيب، ما القضية أن ابن آدم له ذاكرة، وبعض الصحابة كان صادقا مع نفسه، كالصحابي الذي جاء يا رسول الله: أنا لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فماذا تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أو كالطرفة الأدبية الفكاهية، زيد قال لعمرو: حدثني سعيد عن ثلاثة هي جماع الخير، نسي سعيد اثنتان ونسيت أنا الثالثة. يبقى الحاجة كأنه ما قال شيئا. فهنا قال: لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثيرا لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ ذي يسموها جوامع الدعاء. تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي. كلمة عليك البلاغ يعني عليك الكفاية، أن تكفينا لما يبلغنا إلى مقصودنا في هذه الحياة الدنيا، أو من خير الدنيا وخير الآخرة. آخر حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. كلمة موجبات يعني ما يوجبها ويترتب عليها من دخول الجنة، مثل الطاعات كلها. وعزائم مغفرتك يعني موجبات المغفرة، وهي جمع عزيمة، وهي ما عزم الله على عباده أن يعطوه ليغفر لهم، مثل الاستغفار والبكاء من خشية الله. والغنيمة من كل بر يعني طاعة، والسلامة من كل إثم يعني معصية، والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. طبعا المؤلف ختم هذا الباب بهذا الدعاء، وهو إشارة إلى أن المطلوب من الأدعية كلها، كما هو المطلوب من كل الأعمال أيضا، النجاة من النار ودخول الجنة، لأن هذا هو الفوز الحقيقي الذي ذكره الله جل وعلا، فقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.